الجاهر وين؟ الجاهر صفحة 50. واذكره للعزم والاحتياط غواطئ غباوة إيضاح انبساط وجه ذكرى الحزن ذكرى للمدينة. جميل. واذكره صفحة 53 واذكره للأصل والاحتياط غباوة إيضاح انبساط تلذذ تبرك إعظام إهانة تشوق نظام تعبد تعجب تهويل تقرير أو إشهاد أو تسجيل. أقول البحث الثاني في ذكره وله مرجحات، منها أن ذكره الأصل ولا مقتضى للعدول عنه من قرينة أو غيرها. قد مر شوي على في ليلة سواء إذا ما حصل إلى المقتضيات فلا أصل ذكر غير القرينة قد مرت المقتضيات للحذف سواء لا هو أصله بيها هناك ما بلا ذكر عار لأن ما هو من شأن الخبيثي من شأن بيها وجل تأتي نعم ليش يحذف ولا يذكر نعم لا يذكر انه يحذف لكن ليش يحذف هذا مغراب المعاني والبيان لكن يحذف وشو ديني منابه وكيف يغيروا الصيغة هذا من شأنه نعم الأول العزة وعدم المعنوية يا أقول أو غيرها أنا ولا مقتضى العدول المقتضيات قد مرت تقتضي حذف الشباب من غيرها. أقول البحث الثاني في ذكره وله مرجحات، منها أن ذكره الأصل ولا مقتضى للعدول عنه من قرينة أو غيرها سواء الموجبات للحذف قد مرت لا قرينة لا غير قرينة هايو نرجع لها يعني هذا يجاب على اخطاء على سامع من تجارين ولا تعظيمه ولا اهانته ولا كذا انا كذا قد مرت وش لا بكرينا ما دام شريها سوا غير انها او غيرها قال الكريم غير ومن الاحتياط لضعف التعويل على القرينة بسبب ضعفها او ضعف فهم المخاطب ومنها غباوة السامع كقولك لعابد الصنم الصنم لا يضر ولا ينفع بعد قلت انت هو لا يضر ولا ينفع ولا هذا لا يضر ولا ينفع لا يضر ولا ينفع ومنها الإيضاح كقولك زيد عندي لمن قال أين زيد ومنها ما قلت انت عندي وبس ومنها الانبساط أي بسط الكلام في مكان يكون إصغاء السامع مطلوبا نعم ها لكن وجهي رجعها على ذا على قطاعة السامع ولا على جعدها قرينة مع كونها الأصل زيادة جعدها على مع كونها الأصل عد زيادة ومنها الانبساط أي بسط الكلام في مدام يكون إصغاء السامع مطلوبا للمتكلم لعظمته وشرفه في نحو هي عصايا عظمة وش مالك؟ شتين ربي يسمع على في ثلاث دزن ربي ذي بيسمع كلامي حاسم حاسم حاسم حاسم عظم الله سامع يكلم الله يعظم الله تعظيم السامع شتين تتلذذ بالكلام حاولت ان تطول بالكلام يا نعم السامع هو الله والإصغاء مطلق هنا أخو اشتي هنا يا معاد ومنها التلذذ نحو الحبيب راض ومنها التبرك نحو محمد وسيلتنا إلى ربنا كلمة الحبيب الثلاثة دنيا من ومنها التعظيم نحو محمد شفيعنا، ومنها الإهانة نحو العاصي ذليل. التبرك والتعظيم ما لا التعظيم انك تشتي تجله وتقدره، التبرك انك تشتي يوصل لك من الاحتاك به والتواصل بالفائدة. نعم التبرك انك تشتي من الصلاة به يجي لك فائدة، والتعظيم تشتي ترفع سواء حصل لك فائدة ولا فلا. نعم نعم. ومنها التشوق الى مجمع نحو محمد افلح من رآه. ومنها ضرورة النظم مساعدة في دو العذر لجله بكرة لن به. ومنها ضرورة النظم الى وزن او قافية سواء اضطره الى النهي بكرة، وفي معناه ضرورة السجع معنى النظم. ايه في معنى النظم حتى الشعر السجع هو يشبه. ومنها التعبد بذكره كالله اكبر. احنا التعبدين غير ذلك الله. الله اكبر في الله. الله اكبر. كلمة الله اكبر. غير وش بعدها. النحر. في النحر ونحوها. عن النحر الله. ومنها التعجب نحو زيد يقاوم الأسد. ما تقول أن يقاوم الأسد بس من التعجب مني. ما ذكر أنت غير أنت تعجبا من فعله. كتابه ما يدل عليه. والله هو أكبر. أصلا ما هو متعجب من ذلك. يمر ذكر لله. بعدين ما متعجب من ذلك. متعجب من قاوم الأسد. سواء. لأن في حصل منه ما يعجب. يعني كونه لا ما هو فض. ومنها التهويل والتخويف كقولك لمن تعظه الله ربنا أمر بهذا. ومنها التقليد أي التمكن في نفس السامع نحو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ففي تكرير ففي تكرير اسم الإشارة تنبيه على أنه كما خصصهم بالهدى في الدنيا خصصهم بالفلاح في الآخرة. التكرير ففي تكريري كان بايك في فتان انه ما يكرر يعني يقول وهم لا نعم هي الاشارة لان الاشارة تقتضي غير الظني رقم في ذكره هو بشخصه ذكره انك تذكره لكن ليش ذكرت هنا لانهم ما هو ضمير فصل سواء ما هو على اساس هذا انا هذا بالنسبه للاشاره واش هم صح. ومنها الاشهاد في قضيه انه زيد تسلف مني ولا يصدر الشهاده على او التسجيل اي الضبط على السامع في وثيقه حتى لا يكون له سبيل الى الانكار كقول الموثقين باع فلان واجر فلان ونحوه. نعم بيقولوا وأجر بس يقولوا باع زيد وأجر زيد كذا باع زيد لم يقول باع من نحن لا نحن يقولوا وأجر ما عاده قال إنه أجر فلان بزيد. هذا حاصل ما في هذه الأبيات. والنظام في كلامه جمع نظم وغباوة وما بعده معطوف بحرف العطف المحذوف إلا الأخيرين. ما هو هدى كرهناش يا نعم ويلاكم دايا خلعنا قد لا ينجح قررنا نقرر لا ما قررنا نقرر لا ما عاد حدني ولا مقرر. وقال وكونه معرفا بمضمر بحسب الدام دام في النهو جري كم مدرر فيها هم؟ وكونه معرفا بمضمر عزب المكان في النحو جري، والأصل في المخاطب التعيين والترك للشمول مستبين. أقول البحث الثاني في تعريفه أي إراده معرفة. من عند الثاني صح. أقول البحث الثالث في تعريفه أي إراده معرفة، وهو ما وضع ليستعمل في شيء بعينه، هذا المعرفة سواء. وقدم المصنف هنا التعريف وفي المسند التنكير، لأن الأصل في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكير، والإتيان بالمسند إليه معرفة لإفادة المخاطب أتم فائدة. لا بد أن يكون معروف، لأن النكرة وإن أمكن أن تخصص بالوصف بحيث لا يشاركها فيه غيرها، كقولك أعبد إلها خلق السماء والأرض، لا يكون في قوة تخصيص المعرفة. يعني لا هو بيصبر تخصيص بالوصف، لكن ما هو في قوة تخصيص المعرفة. من أي ناحية؟ لأن الوصف كثيرا ما يشارك فيه الموصوف، نعم، لكن لأن الوصف من أصل كثيرا ما يشارك فيه الموصوف، أما العلم فالأصل فيه عيش عدم المشاركة، سواء، لأنه وضع بخلاف لأنه وضعي التعريف فيه بخلاف تخصيص النكرة، ما هو الاستعمالي والتعريف يعني ما بلبسها بحين استعملنا بعدها النعم تعرف، ولا الأصل بالتنكير نجوه نكرة. نعم، إذا الموضوع للتعريف من عرقه. والتعريف يكون على وجوه متفاوتة تتعلق بها أغراض مختلفة، أما تعريفه بالإضمار فلكون المقام مقام تكلم نحو أنا ضربت، أو خطاب نحو أنت ضربت، أو غيبة نحو هو ضرب، لتقدم ذكره إما لفظا تحقيقا نحو جاء زيد وهو راكب، تقدم زيد بالله، أو تقديرا نحو جاء وهو راكب زيد، لما كان مقدم في الأش في التقدير ما هو في الرتبة مقدم. وإما معنى لدلالة اللفظ عليه نحو اعدلوا هو أقرب للتقوى، فضمير هو راجع للعدل المفهوم من اعدلوا. نعم نعم. أو قرينة حال إنه توارت بالحجاب، القرينة قرينة السياق وقرينة الحال تدل على المراد بها الشمس، فسياق الكلام الدال على فوات وقت الصلاة مع قرينة ذكر العشي والتواري بالحجاب يدل على أن الضمير راجع للشمس. أيوة، إذا الكلام دلك على الحالة شو بتدل على شيء؟ نعم. يعني ما هي توارد يعني صار على الصلاة وقت الصلاة. أي. يعني بالكلام اللي قبلها ولا بالكلام اللي قبلها. الشاك. ما هي نفس الشيء. لا دبل عشية آخر النهار. وقال التوارث بعدها بدون معلوم أنها غربت. هنجعلها غاية العشي. نعم. وإما حكما على عد يضرب. وإما حكما نحو ضمير الشان وين جاء الشان ما أدريك. وإما حكما نحو ضمير الشان وضمير ربا، يعني إما تقدم المعود إلى حكما نحو قل هو الله أحد وربه رجلا، يعني حين أصلها الشان، والشان كأنه قد تقدم ولا ما قد تقدم في الواقع. ما أخر ما أظن معنى ما هو خبر يعني أصله حكمة إنك كأنك تقدم هو حكمة التقديم بيقولوا الشأن نفسه سواء هذي عاد عليها الضمير الشأن نفسه هذي عاد عليها الضمير كأنك تقدم بالحكم يعني حين المفروض أنه هذا ضمير لا وجود معه معود. وأصل الخطاب أن يكون لمعين واحدا كان أو أكثر، لأن وضع المعارف على أن تستعمل لمعين، وقد لا يقصد به معين ليتم ليعم كل مخاطب على سبيل البدل. نحو فلان لئيم إن أكرمته أهانك وإن أحسنت إليه. لحظة لحظة إنه فلان لئيم إن أكرمته أهانك وإن أحسنت إليه أزاء إليك لا تريد به مخاطبا بعينه بل تريد إن أكرم أو أحسن إليه. هذا الباء ذا على أكرمه أكرمته التاء التاء التاء التاء التاء ما يشتي بها المخاطب حقيقة. لحظة ما يشتي بها المخاطب يبلا كلمة لأن أكرمته أكرمته التاء ما هي المخاطب فهنا ما يشتي بها المخاطب بل يشتي بها أي مكرم والمكرم يعني عم على سبيل البدل سواء كان هذا وهذا وهذا التاء أكرمته أكرمته يشبه ومنه قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار ما يقصد به خطاب مخاطب معين يعني بل ولو يرى الرأي لو قال ولو يرى الرأي لا يا سواء ونحوه اخرج على صورة الخطاب ليعم اذ المراد انها ولو ترى اذ وقفوا على النار اخرج على صورة الخطاب ليعم اذ المراد ان حالهم تناهت بالظهور بحال لا تختص براء دون اخر. كيف الظهور هذا؟ يعني حالة واضعة حالة وقوفهم على الله في السوق لانها حالة سيئة لنا قد اي راعي ممكن يعرفها سواء لان معناها ولو ترى اذ على النار يعني لا رأيت امرا طبيعا ما هو جواب له معلوم مقدر نعم نعم يعني اي رأي اي رأي امر طبيعي لا تختص براء دون اخر فلا يختص بالخطاب مخاطب دون مخاطب بل كل من تتأتى منه الرؤية فله مدخل فيه فان قلت ان هذا مشكل فله مدخل في الخطاب فان قلت ان هذا مشكل من جهة انه يزيل اختصاص الضمير ويجعله شائعا فيكون نكرة والضمير لا يكون الا معرفة. الجواب انه جمع بين الحقيقة والمجاز فخوطب الجميع ليكون الخطاب لواحد حقيقة ولغيره مجازا. ولا يضرنا عدم التعين في الخارج ان هذا متعين في الخارج لا خطاب سواء ايوه الواحد ما هو متعين سواء من الكثير الرماد سواء من الكثير الرماد لانك ناس اشبر تستعمل في المعنى الحقيقي وفي المعنى المجازي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا الصلاح الصلاح الكنايه قبل الصلاح الصلاح يسموه مجاز وما يسموه مجاز سواء ما في الواقع هو لا هو مجاز قلنا انه الصلاح وقوله والترك اي ترك التعيين مستبين اي ظاهر لاجل الشمول ولا يضرنا عدم التعيين في الخارج لان التعيين ماذا مخاطب لانه قال ان في واحد حقيقه وفي الباقي مجاز قال عمله هو هذا اللي بايت عين فيه قال ما هو ظاهر لان ما بحد متعين في الخارج التعيين مطلق لان التعيين مطلق لان التعيين مطلق لان التعيين مطلق لان التعيين مطلق يعني مطلق واحد لا بعينه واحد لا بعينه شخص لا بعينه لا اله الا الله ماذا تعين؟ والله ما هو تعين ما يقول تعين مطلق ولا اي راي الله يرحمه اي راي